وقلنا إنهم اختلفوا فيه من حيث شخصه إلى ثلاثة أقوال، ومن حيث صفته إلى ثلاثة أقوال. هل هو الإسكندر أو هو أحد ملوك الفراعنة كاب، أو هو من العرب من التبابعة؟ ثلاثة أقوال. ولا نص من الشرع يفصل، ولا ينبغي أن نتعدى النصوص، لأن سواء كان من الأقباط أو من الرومان أو من العرب، هذا الرجل صالح. بعضهم قال صالح فقط، وبعضهم قال صالح وملك، وبعضهم قال هو نبي، وبعضهم قال هو رسول. إذن يوحى إليه، لا يوحى إليه، ولكنه ملك صالح، هو رجل صالح. والذي تدل عليه النصوص أنه كان صاحب سلطة وصاحب دين، السياق يدل على أن عنده السلطة وعنده الدين. أما يأجوج ومأجوج كما سيأتي، فالتحقيق أنهم من بني آدم، بدليل الحديث إن من يأجوج ومأجوج على قدركم، حديث صحيح. فهذا حل النزاع الذي يقول إن يأجوج ومأجوج ليسوا من ذرية آدم، لأن حديث صحيح فحل النزاع. بعضهم يقول إن يأجوج هم المغول، ويأجوج هم إيش؟ هم اللي منهم هلاك، واسم إيش هذا؟ تتر. أن يأجوج هم التتر ومأجوج هم المغول. وبعض طلاب العلم يؤكد أن يأجوج ومأجوج هم الصين، هم الصين، وأن السد هو نفس سور الصين. وهذا تأباه النصوص، حديث ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج. والحقيقة الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والغرض هو أولا أن يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض. ما قال إنه رسول، ولا قال من جنسه، مكن له، أعطي القوة. هل قوة ملك أو قوة دين وبصيرة؟ طبعا عنده سلطة. وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء يريده طريقا وعلما يوصل به إلى ما يريد. السبب ما يتوصل به إلى المطلوب، الحبل سبب، والعلم سبب، والتخطيط والحيلة سبب. آتيناه من كل شيء يحتاجه إلى ما يريده من الأمور علما وطريقا يصل بها إلى ما يريد. أول الكلام في الآية إنا مكنا له في الأرض، اللي هو ذو القرنين، وأعطيناه من كل شيء. هذا عموم في مكانه، آتيناه من كل شيء يحتاجه فيما يريده لإصلاحه أو لعمله علما أو طريقا يتوصل بها، كما قال تدمر كل شيء، بعدين قال فأصبحوا لا يرى مساكنهم شيء، أي تدمر كل شيء مما أمرت أن إيش؟ أن تدمره، كما تجمع إليه ثمرات كل شيء، يعني مما يحتاجه ومما يريدونه. وبعضهم يقول لا، ما دام الله قال كل شيء فهو كل شيء، ولذلك استغني منه مساكنهم، فكأنه استغنيت. إذن فأتبع سببا، فأتبع علما، علما آخر، وأتبع تخطيطا، تخطيطا آخر، حتى إذا بلغ لا بين السدين أو بين السدين. إذن يظهر من السياق أن ذا القرنين ذهب إلى المغرب، وذهب إلى المشرق، وذهب إلى الجنوب، وذهب يعني خاض الأرض، فذهب إلى المغرب ووجد الشمس تغرب في عين حامية أو حمئة في عين الرائي، وذهب إلى المشرق ووجدها تشرق على قوم عراة، وبعدين ثانيا ذهب إلى جهة أخرى ووجد ناس لغتهم صعبة ولا يكاد يتفاهم معهم إلا بصعوبة، قالوا هؤلاء الترك أو التركمان، لكن هذه أقوال تحتاج إلى دليل، وأقوال إسرائيليات وأشياء كثيرة لا نتعدى فيها النصوص. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، قوما الظاهر هذا قوم يعني لهم صفاتهم الخاصة، لا يكادون يفقهون قولا، قيل لا يكاد يفقه قوله، وقيل لا يكاد يفقه قوله، وهما معا التفاهم بينهم وبينهم في غاية الصعوبة. وهؤلاء القوم الظاهر يأجوج ومأجوج كانوا إيش قريبين منهم، وكانوا معروفين بالشراسة والكفر والطغيان والاعتداء على الناس، فهؤلاء كانوا عندهم خوف منهم، فلما جاءهم وكان التفاهم معهم في غاية الصعوبة قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون، يأجوج وماجوج ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب يقتلون الناس، يأكلون لحوم البشر، إذا جاءوا لبلد يشربون الماء، يمكن يأتوا لبحر يشربونه، كثرة هائلة وفساد عجيب وإجرام، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ هل نجعل لك خراجا؟ نعطيك مال، نجعل لك ضريبة بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سد، تجعل بيننا وبينهم سد. قيل السد ما يعمله الإنسان، والسد ما يكون كالجبل أو كالشيء الذي يكون طبيعي، وقيل بمعنى واحد. قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، ما عندي من المال يكفي، أعينني بإيش؟ بقوة، أعينني بيد عاملة، نريد يد عاملة، أما المال عندي، أجعل بينكم وبينهم وبينهم ردما، أعينني بقوة، فأتوا بالحجارة وأتوا يعني الدواب وحفروا الأرض وملؤوها من الحديد، زبر الحديد، ثم علوا حتى تساوى بين الجبلين، ثم جاء وأوقد النار حتى صارت هذا الحديد وهذه الحجارة نار، ثم وضع عليها النحاس القطران، ثم لاب وملأ ما بينها لا، ثم سواه، فأصبح لا يستطيع إنسان أراد أن يطلعه يطلعه لملاسته، وإذا أراد أن يثقبه لا يستطيع لقوته، فما استطاعوا أن يظهروه يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبا أن يثقبوه يخرقوه ليدخلوا منه. قال هذا رحمة من ربي. قال لهم هذا الذي عملته وعانني ربي عليه هو رحمة من ربي لكم وللعالم، حيث جعل بينهم وبين هؤلاء هذا السد المنيع حتى لا يطلعوا على الناس فيقتلونهم ويذبحونهم ويقعون فيهم هلاك. ولذلك قال مفسدون في الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فإذا جاء وعد ربي على زوال الدنيا وانتهائها هد هذا إما بأمر من أوامره أو بقوله كن فيكون، وكان وعد ربي حق، وكان وعد الله نافذ لا محالة. وتركنا بعضهم يومئذ يأتي وعد ربي وندكه يموج في بعض لكثرتهم ولشراستهم. ونفخ في الصور وعرضنا جهنم. ما هي ونفخ في الصور؟ ونفخ في الصور أي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا الكلام انطوى لأنه مبين في آيات أخرى كثيرة. وهذا هنا ثقة للجمل، سبق أن ذكرنا أن الجمل تتكون من مسند ومسند إليه ومتعلقات الفعل من عمد وفضلات، وأن الكلام إذا تكلم به الذي يعرف اللغة العربية وفصيح أن هذا الكلام له مواقع فيها الثقة، وأن هذا الكتاب جاء يقول للناس احذروا النار وادخلوا الجنة واعبدوا ربكم وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات مهمة جدا لسير الإنسان في الحياة. لذلك هنا قال ونفخ في الصور، على إشارة إلى يوم القيامة وخطورته وما يقع فيه من الأهوال، وأن الأمور ستتمايز، وأن الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يقع في الورطة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذا نفخ في الصور، إذا نفخ في الصور قام الناس من القبور. ولذلك في ثلاث نفخات قال كيف أنعم وصاحب القرن جبى أو هوى ووضع القرن في فيه يتحيى أن يقال له انفخ، فإذا نفخ فزع الجميع، ينفخ نفخة أخرى مات الجميع، ينفخ نفخة أخرى يحيى الجميع. هل بينهم 40 سنة؟ وهذا مبين في الشراط ساعة وعلامة على ما تهينا. ونفخ في الصور أي النفخة الأخيرة لدليل قوله فجمعناهم أي جمعا لا يتخلف أحد، جمعا لا وراء وراءه، لأن الإنسان يدل محل الموقف كما يدل بيته. لا بد يأتي شاء ما باء، يقول لهم تعالوا الجميع يأتي لا يتخلف أحد. بعدين قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. هذه نتائج، هذا من نتائج الأمور السابقة التي يحذر منها القرآن. ونفخ في الصور جاء يوم القيامة. طيب ما الذي حصل؟ الفائزون فازوا والراسبون الكافرون المجرمون هلكوا. إذن هذا القرآن كله على هذا، حتى الإنسان ينتبه، حتى الإنسان يتشبع من الفهم، حتى الإنسان يخاف، حتى الإنسان تكون يعني الأمور على بصيرة عنده، ما يبقى عنده شكوك ولا يبقى عنده ريب. هذا يتكرر. إذن قال ونفخ في الصور. الصور هو القرن، ينفخ فيه إسرائيل. إسرائيل قصدي إسرائيل قيل هو ملك الموت ولا يصح إسرائيل. نعم. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، كل الناس جاءت. وبين هذا في آية أخرى كيف ينفخ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يوم القيامة فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ودليل وسلطان ولا سلطان لكم. فجمعناهم جمعا بعدين قال وعرض ما جهنم يومئذ للكافرين عرضا. خلاص يوم القيامة يعرض النار يعرضون عليها غدوا وعشيا روها هذا جزاؤكم. إذن الذين كانت أعينهم في غطاء الذين يمكن في محل نصب في محل جر في محل رفع وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم وعرضنا جهنم للكافرين عرضا هم الذين كانت أعينهم أو عرضنا جهنم للكافرين عرضا أخص أو أعلي الذين كانت أعينهم. إذن يمكن في محل نصب وفي محل جر وفي محل رفع. والقرآن حمال ذو وجوه كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. انظروا إلى أهل الإجرام الآن الواحد إذا رأى إنسانا متدينا يشمئز ويسخر منه ويحتقره. أهل الإجرام إذا رأوا متدينا ينظرون إليه باشمئزاز وباحتقار. إذا سمعوا ثانيا للقرآن يروا أنه يضيع وقته. إذا سمع حي على الصلاة يرى أن الناس تضيع أوقاتها بهذا النداء وبهذا. هؤلاء ناس عندهم خرافة عياذا بالله. وعرضنا جهنم يوم للكافرين عرضا. عرض خاص لهم. من هم؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. غطاء عن ذكري عن القرآن عن الأدلة عن البراهين عن الحجج عن السماوات والأرض عن الملكوت عن ما في أنفسهم من البراهين والأدلة عن ما أسدى إليهم ربهم من النعم عن القرآن عن وحدانية الله عن الخوف من الله عن الاستغفار. إذن هؤلاء هم الذين عياذا بالله تهيأ النار لهم جهنم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعها. تأتي الواحد في السوق تقول له يا فلان هذه البضاعة فاسدة. يقول لك يا أخي ما لك شغل لا أريد أن تكلمني أسكت. تبقى تحدث روح للمسجد هذا سوق. أجيب هذا السوق تبيع للناس وتغش المسلمين لا يستطيعون سمعا أبدا. تقول يا فلان اسمع حي على الصلاة يقول لك روح. إذا عدت عليه قد يحاول يجيك ضربة. إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإذن شو شغل. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لاحظوا معي قول الله تعالى لا يستطيعون سمعا. خلاص بعض الناس إذا قلت له حدث يقول لك أنا عندي شغل مع السلام. خلاص إذا قال الخطيب السلام عليكم يهرب. لا يستطيعون سمعا. ذلك أهم شيء أن المسلم يسمع. يسمع القرآن يسمع الحديث يسمع الذكر. أما الذي لا يستطيع أن يسمع من أين تأتيه الهداية؟ لذلك قال تعالى فبشر عبادي إيش؟ الذين يستمعون يطلبون السماع ينصتون بعدين يستمعون القول الذي يقال من خطب وقرآن وحديث ومواعظ وأحكام فيتبعون أحسن ما يسمعون. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول أصحاب العقول أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يسمع ولا يتبع لا عقل له. الذي لا يستمع، الذي لا يعطي وقت لدينه، الذي لا يستعد أن يعلم أن الجنة لها ثمن، ما بالشغل عياذا بالله. ولذلك والله كتابنا بينا بيانا لا وراء وراءه. أنا أتعجب، الله يقول إنما المشركون نجس. بالله عليكم، إنسان عاقل يتزين بالنجس، يتشبه بالنجس، يجعل نفسه يتوق إلى أن يكون مثل النجس؟ هذا كلام من إنما المشركون نجس. هذا إخبار من؟ هذا إخبار الله. قال إنما المشركون نجس. طيب واحد عاقل يتجمل بالنجاسة، واحد عاقل يتشبه بالنجاسة؟ الله غريب للقرآن، لا يمكن يبقى الكفر في محل يبين فيه القرآن، يستحيل. إذا ذكر القرآن وبين ووضح مثل النور، هل الظلام يبقى مع النور؟ لذلك هذا نور والكفر ظلام، فلا يبقى الظلام مع النور. لذلك حري بنا أن نبين للناس جمال هذا الدين. لا بد من مؤسسات جادة ومراكز متخصصة لبيان هذا الدين للعالم وحسنه وحله لمشاكل أهل الأرض. الآن الاقتصاد لا يحل إلا الإسلام، الظلم لا يحل إلا الإسلام، ضعف الإدارة لا يحلها إلا الإسلام، العدالة لا يأتي بها إلا الإسلام أبدا. إذن البشرية في مأزق، لا ينقذها من هذه المأزق إلا شرع الله، لأن الله هو الذي خلق البشر ويعلم مصالح البشر، فنظامه الذي سن للبشر هو الذي يصلح البشر. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل الناس. فلا بد لنا أن ندعو الناس إلى التحاكم لشرع الله حتى تسعد في دنياها وترحم في أخراها. إذن يقول جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. بعدين اختصر: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفظن واعتقد الذين كفروا أن خلقي وعبيدي يستطيعون أن ينفعوهم من دوني؟ لا يمكن ولا يستطيعون. أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي الذي خلقت ورزقت من دوني أولياء يحمونهم ويناصرونهم ويدفعون عنهم؟ لا يمكن ذلك. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا الله أعتدنا، هيئنا جهنم النار للكافرين جمع كافر، نزلا يعني ما يعطى للإنسان أول وقته يقال له النزل، أو منزلا ومكانا لهم يسكنون فيه. هيأناها لهم، توطأ لهم وتهيأ لهم يسكنون فيها. أول ما يأتي الضيف ما تقدم له يقال له النزل، نزل هذا فراش وتهيئ له. يعني اعتدنا جهنم للكافرين مكانا ومسكنا ونزلا، يعني كأنها زي ما يعد للضيف عند مجيئه. النتيجة من هذا ما هو؟ أن الإنسان يحاول أن ينتبه قبل أن يفوت عليه الأوان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل يا نبي، هل استفهام، أنبئكم أخبركم خبرا مهما بالأخسرين. الخاسر هو الناقص الفاقد حظ عمله. أعمالا هذه إعرابها في خفاء، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعاء. أعوذ بالله، هذا في غاية الخطورة، وهذا يدخل فيه عياذا بالله كثير من الناس الذين انحرفوا وهم يظنون أنهم على خير، يدعو غير الله ويظن على خير، ويسأل القبور ويظن على خير. ولذلك قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش؟ أعوذ بالله، لو كانوا عندهم عقل لقالوا لهدنا إليه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. ولذلك أخطر شيء بعد الكفر يا أحبة البدع، البدع البدع البدع، إنها في غاية الخطورة لأنها لا يتام منها، لأنه يرى النوع الحق. وما أكثر البدع بين المسلمين، وحقيقة البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، إحداث. إذن البدعة لا بد أن يكون إحداث، فالذي ليس إحداث ليس بدعة. لا بد أن يكون في الدين، الذي ليس في الدين الشرب والأكل واللبس ما في بدعة، البدعة في الدين. إلا إذا كان اللبس والأكل يختص بالكفار فيعمله الإنسان متشبها بالكفار فقد نهينا عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منه. على غير مثال سابق، وقد جاءت أسبابه ولم يعلم. أما الأمور التي على غير مثال سابق واحتاج لها المسلمون لا تعتبر بدعة، كالتراويح وكالدواوين وكالسجن. أول من عمل السجن من؟ عمر. لكن هذا مصلحة للمسلمين لا يعتبر بدعة، بدعة مثلا صلاة خاصة، دعوة خاصة، عيد خاص، أذكار خاصة تجعل سنة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس يقولوا نحن جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا مناما وقال لنا وقال لنا، أين العقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وقال اليوم أكملت لكم دينكم، في روح الواحد يقضى لا مناما ويقاطيه صلاة ويقول له هذه الصلاة تعدل كذا ختمة للقرآن، هذا أقل ما يقال فيه أنه خطأ، ما يجوز هذا. طيب كيف يذهب إلى مكان بعيد جدا ويأتيه يقضى لا مناما وعمر رضي الله عنه في محرابه يصلي الفجر قتل ولم يأتيه ولم يخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل ولم يخرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير سلب في مكة ولم يأتيهم الرسول، يروح في القرن الثالث عشر إلى آخر الدنيا ويأتيهم صلاة ويأتي يقرأ لا مناما ويقول تعدل 6000 ختمة للقرآن، ما لا نقول لهذا؟ طيب اليوم أكملت لكم دينكم، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبين لصحابته؟ هذه أمور مشكلة. ذلك الدين ما شرعه الله، الدين ما شرعه الله، الناس لا تشرع. لكن إذا وقعت قضية ولا وجد لها حل لازم نحلها، أما أذكار أما صلاة أما صوم أما حج أما طواف لم يشرع هذه مشكلة. أما قضايا بيوع أو أشياء تقع للإنسان لازم يحلها، مثل مثلا العول أو الرد، هذه الشريعة إنسان عنده 7 دراهم وهو يسال فيه 9 دراهم ما لا يفعل، يقسم 7 بالنسبة للتسعة كل واحد ينقص وما عنده إلا هذا. إذا كانت تركة فيها نصف وفيها نصف فيها نصف وفيها ثلثان وفيها سدس تكون كم؟ زوج وأختان وأم أربعة وثلاثة كم؟ وواحد ثمانية. طيب فنتركهم يتقاتلون؟ الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فإن كانوا أكرمنا فلهم الثلثان إيش مما ترك. وبعدين الأم لها السدس، هذا إجماع. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب ماذا نفعل؟ لا بد نحل القضية. إذن لا بد أن نفرق بين القياس الصحيح الذي تشهد له النصوص وبين البدع التي لا دليل عليها. ولا بد أن نعلم أن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، أعوذ بالله، هذا يدخل فيه أهل البدع والكفار. كل منحرف يفرح بانحرافه هذا حاصل في هذا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعدين هذا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. الآن الكفار إذا رأوا الإنسان يصلي يروا أنه مجنون، إذا رأوا يصوم الفسق الآية تجر ليلها عليهم. لذلك أخطر البدع أنها لا يتام منها. أكثر البدع مثل الكلب، داء الكلب، نرجو الله السلام والعافية. والذي يحمي من البدع هو العلم بإذن الله تعالى. إذا تعلم الإنسان عرف الحق من الباطل، إذا تعلم الإنسان خاف الله وقدم مرضاة الله على مصالحه. فالذي يحل المشاكل العلم، العلم، العلم، ما رأيت مثل العلم. لذلك كل ما تعلم الإنسان كل ما ابتعد من البدع، كل ما تعلم الإنسان كل ما ابتعد من الرياء، كل ما تعلم الإنسان كل ما ابتعد من الظلم، كل ما تعلم الإنسان كل ما كثر خوفه من ربه. فلذلك الحل في العلم والرجوع إلى النصوص والإنصاف. بعض الناس لا ينصف أبدا. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى التعاون مع كثير من إخواننا الذين يطلبون غير الله، الذين يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب، الذين يعتقدون أن غير الله له تصرف في الكون، الذين يعتقدون أن غير الله يعني ما أراد أن يعمل يعمله، هذا مشكل. الذين يعبدون الله بغير ما شرع هذا لا يجد الأجر، من عمل عملا ليس على السنة فهو رد، يعني لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا مردود، لا يقبل إلا ما شرع. فلذلك حري بنا أن نتعلم ونتبصر وتكون لنا مراكز جادة ولقاءات حتى ينجلي الأمر ولا يبقى لمن يريد الحق طريق ليسوس ويلبس عليه. إذا أخسر الناس وأضلها الذين يظنون أنهم على حق وهم على باطل، أولئك الذين حبطت أعمالهم، كبروا في آياتنا، كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، كفروا بآيات ربهم، قالوا القرآن غير صحيح، وقالوا لا بعث ولقائه، إذا مات الإنسان لا يبعث، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء إذا جاءوا يوم القيامة يرمون في النار لا وزن لهم. يأتي الرجل الكبير لا يزن جناح بعوضة، لا يجد ذرة، ويأتي يوم القيامة الإنسان النحيف فيزن ما يزن آلاف. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي أدلة وحدانيتي والقرآن والسنة